أحسن الله إليكم. يقول السائل: فتحت تجارة على شبكة الإنترنت وأبيع والبضائع مثلا في دولة، وفتحت حسابا يدخل فيه حسابي من هذه البضائع والشراء، ما رأيكم فيها؟ والله هذا شيء لا أعرفه، والبيع والشراء كما جرت به العادة، البيع والشراء يكون في مجلس العقد، يكون في مجلس العقد كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم.